بيتكم ضيفي عجلاني والضيفي ما ينكر مع معاذب ولني من ما يروحون إلى الشامي والشامي ما يقبلون اليماني الليلة همستي ضايق وزعلاني من خالك اللي تسند وتنحب الليلة همستي ضايق وزعلاني من خالك اللي تسند وتنحب عتيبه ارحمكم ما هم ارحامي لا هم فقارة ولا هم غناوي قلت الله من ضيفي الربع عناني ويصيحي وانا مكمل مطالب اهلني من ضلعها نايف انسامي راسي ومريودي والدار محمية يا مغتر نسار من غير صدامي اضرب حسابك ويرد النظر فيا قال ما تني قد خزرت بن سليماني صندوقي مليان مبهم لوالب حناها للبنك ولا انت خدامي اعطيك قرشيني واعطيك ربي انا بقريك وانت بتجزاني سويت لك علمي محجني جاذب يا بكري رديتها شبي والحامي كيف الحساني تبى تنقلب سيا قلت خزنتك قفى بها طول الازماني والوقت غرر لو كان يترهب روح بمعزاك ورعى جبل سامي ولا ذرع الباميه والملوخيه ما بغت بلاك وانت تبلاني يا عودي جاني فد الفشانب ما يلزم لو ثلاثين الى الزامي في جوف راسه ثلاثين جني ورحنا في هذا الكلام والله